القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع المطرب والملحن الفنان عبد العزيز محمود الذي غاب عنا في 26 من شهر أغسطس عام 1991. كان عبد العزيز محمود واحدا من أشهر نجوم الغناء في الإذاعة والسينما والأفراح والحفلات العامة طوال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي بصفة خاصة، وكان جمهور محبيه يردد أغانيه وألحانه. أحب عبد العزيز محمود منذ صغره الغناء البلدي الذي كان يتصدره محمد عوض العربي والسيد درويش طنطاوي والحجة زينب المنصورية. وعندما عمل في شركة شل في بلدته بورسعيد كان يغني وسط أقرانه أغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكان يلقى منهم كل تشجيع. ولعبت المصادفة دورا لتغيير مجرى حياته حين قابل الموسيقار مدحت عاصم خلال إحدى زياراته لمدينة بورسعيد واستمع إليه في أحد ألحان فيلم يحيى الحب لعبد الوهاب، فاكتشف موهبته الفطرية ودعاه لزيارته في القاهرة حيث كان يعمل رئيسا لقسم الموسيقى الشرقية. جاء عبد العزيز محمود إلى القاهرة عام 1937 وأتاح له مدحت عاصم أن يختبر أمام لجنة الاستماع فأجازته كمطرب بالإذاعة، وكانت أولى إذاعاته في اليوم 29 من شهر يناير عام 1937، وغنى لحنين لشيخ الملحنين زكريا أحمد الذي كان ثاني كبار الموسيقيين الذين تعهدوه ومهدوا له طريق احتراف الفن. والمعروف أن الموسيقار مدحت عاصم قدم لمستمع الراديو مجموعة من الأصوات التي تألقت واشتهرت، منهم فريد الأطرش وأسمهان وعبد العزيز محمود، وقدم لهم بعض الألحان الناجحة، فغنى له عبد العزيز محمود لحنين: الصباح الجديد وحبيبي واخد قلبي معاه، الذي نستمع إليه الآن، تأليف الشاعر والإذاعي حسن عبد الوهاب، مقام كرد. Thank you.

اتجه عبد العزيز محمود إلى التلحين دون أن يقلد أحدا من الملحنين الكبار، وأقبلت الجماهير على الاستماع إلى أغانيه في الإذاعة، وكانت أولى ألحانه طقطوقة مطلعها يا نخل بلحك بينقط سمن وسكر والريف بيفرح ويزقطط لما تبدر. واتخذ عبد العزيز محمود لنفسه خطا فنيا متفردا يلائم صوته وميوله سواء في الغناء أو التلحين، هو اللون الشعبي الذي يوافق مزاج عامة الشعب والذي يتميز بالبساطة والسهولة والبعد عن الافتعال وبإيقاعاته الراقصة. فلحن وغنى طائفة من هذه الأغنيات الشعبية، منها القطر ماله تأخر ليه، يا محير بالي يا حرمني النوم، ابتسمي مرة وهنيني مدام بحبك حبيني، من حبي فيكي بغير عليكي وابقى معاكي واشتاق إليكي. نجحت هذه الألحان الخفيفة وذاعت على كل لسان، وأصبح عبد العزيز محمود من نجوم الحفلات الخارجية التي كانت تقيمها الإذاعة على مسرح الباخرة سودان. ومن إحدى هذه الحفلات نستمع إلى هذا التسجيل لهذه الطقطوقة من ألحانه، يلي شغلت القلب الخالي تعالي تعالي، هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي. تأليف الشاعر الغنائي فتحي أورا، مقام هزام. Thank you. شغلت القلب الخالي، تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي، تعالي تعالي ياللي شغلت القلب الخالي، تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي، تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي. تفاح خدك يا معلي فتحت عناي، وخيال قدك يا ما ناديت ولا رد عليا. تفاح خدك يا ما ناديت ولا رد عليا، وخيال قدك يا ما ناديت ولا رد عليا. واستنيت ايام وليالي، تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي، تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي، تعالي تعالي تعالي تعالي. حبك شفت كتير وعشت كتير، لكن حبك خلى القلب يعيش له أسير. قبل ما حبك شفت كتير وعشت كتير، لكن حبك خلى القلب يعيش له أسير. واستنيت أيام وليالي، تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي، تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي، تعالي تعالي تعالي تعالي. نصيبي لو كان لي في الدنيا نصيب، في الدنيا نصيب. انت حبيبي لما اقول انا ليه يا حبيب انا ليه يا حبيب كذا. سيداتي وسادتي، عشنا هذه الحلقة مع الفنان الموهوب عبد العزيز محمود صاحب الألحان الشعبية الشهيرة المحبوبة بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان.